إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع آداب الكسب وما يتعلق بها، وفصل في العدل واجتناب الظلم في المعاملة. بأول حاجة كان يرعيها المرء في آداب الكسب ذكرها المصنف في فضل الكسب والحث عليه، ثم أول ما يراعي صحة الكسب، صحة العقود وصحة العمل. ثانيا، فصل في العدل واجتناب الظلم في المعاملة. الحقيقة أن ده أمر من أهم الأمور، واللي فشى وانتشر وشاع في الناس، وهو كثرة المظالم في وجوه المكاسب المختلفة. يعني إيه؟ يعني واحد بيعمل في مهنة معينة فيقع منه ظلم، يعني اثنين شركة، بعضهم يظلم صاحبه، واحد أجير عند واحد يظلم صاحب العمل، واحد صاحب عمل يظلم الأجراء عنده، واحد مدير يظلم من تحت يده وتحت إدارته من الموظفين، واحد موظف لا يتقي الله عز وجل ويظلم العملاء أو الذين يتعاملون معه في حدود مهنته، كذلك من يظلم في البيع والشراء ويظلم في عقود الإجارة والشركات وغيرها. لذلك وجب أن احنا يعني نقف وقفة مع الظلم. إيه الظلم اللي احنا محتاجين نتجنبه؟ الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. والظلم في تعريفات الفقهاء والمفسرين يقول هو عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل، وهو الجور، وقيل هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد. وقال الإمام الراغب في مفردات ألفاظ القرآن: الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزيادة، وإما بعدول عن وقته أو مكانه. القرآن كثر فيه جدا التحذير من الظلم بصيغ مختلفة وفي آيات مختلفة، وأنا أتمنى من إخواني أن احنا نستمع لهذا الكلام، وكل منا يتخذ هذه الآيات والآثار والقصص والأحكام مباشرة له، هو لا يسقط هذه الكلمات وهذه الآيات والأحاديث على غيره. أحد آفات الانتفاع بالموعظة انك كنت قاعد تسمع الموعظة عمال تشغل دماغك، يا ترى مين اللي ينطبق عليه الكلام ده؟ انا اللي ينطبق عليه الكلام ده، وانت اللي ينطبق عليك الكلام ده، انا اول واحد محتاج اسمع الكلام ده. احنا بيوتنا ملقانة بالظلم، ظلم الرجل لمرأته، ظلم الرجل لأولاده، والعكس. محل التجارة بتاعتنا مليانة ظلم، شركات العمل مليانة ظلم. انتوا مش عارفين المحاكم الآن فيها كام قضية فقط من خلال النزاعات في العمل، المندوب اللي مشى وجابش البضاعة، والصاحب العمل اللي ضل ورفع على الرجل قضية بوصل الأمانة اللي عنده، واللي عمل عقد وما وثقوش بعد كده الرجل رجع في كلامه، وحاجات كتير جدا جدا جدا. حتى الدولاب الحكومي أو المنظومة الحكومية الروتينية اللي مليانة مظالم، مليانة مظالم والله العظيم. دي بقى الناس يعني تتغلب عليها ازاي؟ فمحتاجين فعلا، عشان كده قلت حضراتكم محتاجين نقف وقفه هنا. السؤال من خلال الوقفه ديت: هل انا ظالم؟ واذا كنت ظالما فما الذي يلزمني؟ نعوذ بالله من حال الظلم والظالمين. ورد في القران النهي عن الظلم وذمه، فقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال تعالى وكم أهلكنا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال عز وجل ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وقال عز وجل وما للظالمين من نصير. وقال عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين. وقال عز وجل وقيل للظالمين ما كنتم ذوقوا ما كنتم تكسبون. وقال عز وجل إنه لا يفلح الظالمون. وقال عز وجل إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع. يعني الحديث ده بس هو حديث أبي ذر المشهور والمعروف بأشرف حديث لأهل الشام. أشرف حديث لأهل الشام يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ابن تيمية بيعلق على الحديث ده بيقول هذا الحديث تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع ما الله عز وجل به عليه. فإن تلك الجملة الأولى وهي قوله حرمت الظلم على نفسي ربنا بيقول كده يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ابن تيمية بيقول هذه الجملة تتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا عشان الناس من أكبر بوابات الإلحاد هو مقت الرب جل وعلا نتيجة القدر المؤلم الذي ينزل بالإنسان. واحد ربنا قدر عليه قدر مؤلم لم يتجاوب معه بالعبودية اللائقة من الصبر والتسليم والرضا وغير ذلك فيمقت ربه يبغض ربه سبحانه يكره ربنا بسبب الإيه؟ بسبب البلاء اللي نزل به. طب بعد ما يقع هذا الأمر في قلبه يبتدي بقى ينكر وجود الرب يبتدي بقى يسب الرب جل وعلا ويدخل في النفق المظلم بتاع الإلحاد أحد الأبواب. يقول أحد الأبواب. فلو أنت عرفت بقى أن ربنا حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى فأنت ربنا ما ظلمكش. شمعنا أنا إلا ربنا خلقني من غير إيدين ومن غير رجلين والناس التانية ربنا خلقهم بإيدين ورجلين. شمعنا أنا اللي ربنا خلقني وعرفش مين أبويا ومين أمي. دي حصلت على فكرة قصة واقعية. واحد كان نفس القصة هو كان لقيط وطبعا المجتمع مليان مظالم فكانوا بيعيروا اللقيط ده هو مش ذنب أنت ابن حرام أنت ما تعرفش مين أبوك أنت ما تعرفش وهكذا لحد ما في النهاية قلبي الأمر دخل في اضطرابات نفسية شوية دخل في الإلحاد وبعدين انتهى الأمر بأنه إيه انتحر. بهدي كلها مظالم بقى هو ظلم نفسه والناس ظلمته والمجتمع وغير ذلك من الأشياء. فإذا عرفت أن ربنا حرم الظلم على نفسه عرفت فهمت إيه معنى القدر. عشان كده ابن القيم رحمه الله لما بيتكلم عن في شفاء العليل عن القدر بيقول قال الله عز وجل في سورة هود ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الآية دي جمعت حقيقة القدر اللي هو أن مشيئة الله نافذة ولا يعزب عنه شيء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن اللي هي وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وبعدين إن هو مع قدرته المطلقة سبحانه وتعالى ومع أنه القاهر فوق عباده إلا أنه لا يظلم الناس شيئا إن ربي على صراط مستقيم. يبقى ده بيطمئن به النفس. ثم يتكلم ابن تيمية عن الجملة الثانية في الحديث قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال فإن هذه الجملة تجمع الدين كله. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال فإنها تجمع الدين كله فإن ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم وكل ما أمر الله به راجع إلى العدل. يا سلام كل ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم وكل ما أمر الله عز وجل به راجع إلى العدل. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. سبحان الله. يقول ابن القيم: كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة، واحترقت كبد يتيم، وجرت دمعة مسكين. ثم يخاطب الظالمين قائلا: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ولا تعلمن نبأه بعد حين، ما بيض لون رغيفهم حتى اسود لون ضعيفهم، وما سمنت أجسامهم حتى نحلت أجسام ما استأثروا عليه. أيها الظالم، لا تحتقر دعاء المظلوم، فشرر قلبه محمول بعجيج صوته إلى سقف بيتك. ويحك، نبال أدعيته مصيبة وإن تأخر الوقت، قوسه قلبه المقروح، ووتره سواد الليل، وسيده صاحب لأنصرنك ولو بعد حين. ولقد رأيت ولكن لست تعتبر، فاحذر عداوة من ينام وطرفه باك، يقلب وجهه في السماء، يرمي سهاما ما لها غرض سوى الأحشاء منك، فربما ولعلها إذا كانت راحة اللذة تثمر ثمرة العقوبة لم يحسن تناولها. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. الحديث ده اللي ممكن تتخذه منهج حياة بقى، وتتعامل مع أي حد، تتعامل معاه إن ده أخوك، لا تظلمه ولا تسلمه، أي لا تسلمه إلى من يظلمه وينتقص حقه. العلماء لما تكلموا عن الحديث بتاع الظلم ظلمات يوم القيامة، قالوا أن الظالم يأتي يوم القيامة فيتحول ظلمه العمل ده إلى ظلمة تحيط به. فتخيل، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. قصص في الظلم، لعل من أشهرها قصة سعد بن أبي وقاص، في لما كان واليا على الكوفة، فشكاه هذا الرجل الظالم فنالت منه دعوة سعد. لكن أنا اخترت قصة أوردها الإمام الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. قال: وقال بعضهم: رأيت رجلا مقطوع اليد من الكتف وهو ينادي في الناس: من رآني فلا يظلمن أحدا. إيده مقطوع من هنا، خلاص بينادي في الناس، كل ماشي، كل ما هو ماشي في الشارع في الأسواق: لا من رآني فلا يظلمن أحدا. فتقدمت إليه وقلت: يا أخي، ما قصتك؟ فقال: قصتي عجيبة، وذلك أني كنت من أعوان الظلمة. أعوان الظلمة بيبقى في حاكم ظالم افتري، لا يستتب حكمه ولا يستتب ملكه وسلطانه إلا بأعوان على هذا الظلم، من جند ومن عساكر ومن شرط وغير ذلك، يظلمون الناس ويضربون أبشارهم ويصادرون ممتلكاتهم بغير حق. وكذلك حتى يستكمل ظلمه لابد من إعلام فاجر يبدل ويقلب الحقائق، ولابد من عالم ماجن يأكل بدينه ويسوغ هذا الباطل وهذا الظلم ويوجد له مسالك شرعية وما هي بشرعية. مهم، الرجل ده بيعترف على نفسه لأنه تاب بقى. قال: كنت من أعوان الظلمة، فرأيت يوما صيادا قد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني، فجئت إليه فقلت: أعطني هذه السمكة. فقال: لا أعطيكها، أنا آخذ بثمنها قوتا لعيالي. رجل صياد على باب الله عز وجل، زي بيقولوا رجل بسيط، كل قوته اللي هيجيب بيشتري أكل لعياله بقى هو السمكة اللي اصطادها دي. ده رجل مفتري شاف السمكة عجبته. قال فضربته وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. قال فبينما أنا ماش بها حاملها إذ عضت على إبهامي عضة قوية. السمكة عضته من صبعه ده. فلما جئت بها إلى بيتي وألقيتها من يدي ضربت أي هذه العضة على إبهامي وآلمتني ألما شديدا حتى لم أنم من شدة الوجع وورمت يدي. فلما أصبحت أتيت الطبيب وشكوت إليه الألم فقال هذه بدو أكلة اقطعها وإلا تلفت يدك كلها. فقطعت إبهام. قال له دي بداية غرغرينة في إيه في صبعك لازم تقطع صبعك. فقطع. قال ثم ضربت يدي رجع التاني الوجع ابتد الإيدي كلها فلم أطق النوم ولا القرار من شدة الألم فقيل لي اقطع كفك فقطعتها وهكذا للساعد وهكذا حتى قطع يده منه هنا. فقال لي بعض الناس ما سبب ألمك فذكرت له قصة السمكة فقال لو كنت رجعت من أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة فاستحللت منه واسترضيته ولا قطعت يدك فاذهب الآن إليه واطلب رضاه قبل أن يصل الألم إلى بدنك. قال فلم أزل أطلبه في البلد حتى وجدته فوقعت على رجليه أقبلهما وأبكي وقلت يا سيدي سألتك بالله إلا ما عفوت عني. فقال لي ومن أنت؟ فقلت أنا الذي أخذت منك السمكة غصبا وذكرت له ما جرى وأريته يدي فبكى حين رآها ثم قال يا أخي قد أحللتك منها لما قد رأيت بك من هذا البلاء. فقلت له بالله يا سيدي هل كنت دعوت علي لما أخذتها منك؟ قال نعم. قلت اللهم إن هذا قد تقوى علي بقوته على ضعفي وأخذ مني ما رزقتني ظلما فأرني فيه قدرتك. فقلت له يا سيدي قد أراك الله قدرته فيه وأنا تائب إلى الله عز وجل عما كنت عليه. وكان هذا الرجل إذا مشي في الأسواق ينادي من رآني فلا يظلمن أحدا من رماني من رآني فلا يظلمن أحدا. وقد أحسن أبو العتاهية رحمه الله لما أنشد هذه الأبيات المشهورة قال أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. الظلم أمر في غاية القبح وعقوبته شديدة وفرض النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن لا ننصر أبدا هذا الظالم وقال عز وجل رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما للظالمين وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب. وحسبنا من ذلك التنبيه على خطورة الظلم. فأي واحد من الآن يعيد حساباته مرة أخرى. أنت في أسرتك ممكن تكون ظالم لزوجتك فعلا ممكن تكون ظالم لأولادك تكون ظالم لأرحامك أختك أخوك ظالم لوالدك لوالدتك. اتق الله عز وجل راجع نفسك. كل واحد فينا يراجع نفسه في مجال عمله. أنت إيه العقد اللي بينك وبين صاحب العمل؟ أنت بتظلم صاحب العمل ده ولا لا؟ وأي واحد فينا أيضا صاحب عمل أو مدير وتحت يده مرؤوسين وتحت يده عمال وموظفين يسأل نفسه هل أنا واقع في هذا الظلم أم لا؟ كل واحد بينه وبين غيره عقد من عقود المعاملة يسأل نفسه هل أنا بوفي بهذا العقد واتق الله في هذه الشروط ولا أنا من الظالمين؟ فبيقول والأمر الثاني وهو العدل واجتناب الظلم في المعاملة. ونعني بالظلم ما يتضرر به الغير وهو ينقسم إلى ما يعم ضرره وما يخص. ما يعم ضرره وما يخص. جاب مثال لما يعم ضرره قال وهو الاحتكار. الاحتكار بالكاف. والاسم منه الحكرة وهو منهي عنه. إيه معنى الاحتكار؟ الاحتكار كما ورد في تعريف الفقهاء حبس الطعام إرادة الغلاء والاسم منه الحكرة. عرفه الحنابلة بأنه اشتراء القوت وحبسه انتظارا للغلاء، إن الإنسان يشتري شيء بيحتاج إليه المسلمين من القوت، قوت اللي هو يقتات إليه ويحبسه لحد ما يغلى، اللي هو باللغة الدرجة اسمه إيه؟ تعطيش السوق، تعطيش السوق. باب الاحتكار ده إجمالا كده الفقهاء متفقين على تحريمه، لكن كل واحد من المذاهب حاطط ضوابط معينة وشروط معينة على الصورة اللي هتقع فيها الاحتكار ويبقى إيه؟ ويبقى محرم. استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها الحديث من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ. وحديث ثاني، حديث ده أخرجه الإمام أحمد وفي رواية عنده في مسلم، وحديث آخر أخرجه ابن ماجه والحاكم المحتكر ملعون، لكن الحديث الثاني ده إسناده ضعيف. وقع بين الفقهاء بقى الكلام، هل الاحتكار ده يدخل في أي سلعة ولا في سلع محددة؟ الجمهور على أنه هو سلع محددة، وذهب المالكية هو أوسع المذاهب، هم أوسع المذاهب في ذلك، إلى أن كل ما يحتاجه الناس ويتضررون من حبسه سواء كان قوت أو إدام أو لبس لباس أو غير ذلك فهو احتكار، كل ما يتضرر الناس عامة بحبسه فهو احتكار، وده اللي ذهب إليه المالكية وذهب إليه أبو يوسف من الحنفية. اللي بيعمل بقى العملة ديت ده ليه عقوبة، وليه عقوبة في الدنيا، يعني إيه؟ يعني مفروض لما يبقى فيه حكم شرعي، حكم مرجعيته الشريعة الإسلامية، لا الحاكم بيتدخل في الوقت ده، ودي من بقى أبواب السياسة الشرعية. زكي ابن القيم اتكلم عن الموضوع ده في كتاب الطرق الحكمية، فقال ساعتها بقى إذا خيف الضرر على العامة أجبر هذا المحتكر على بيع السلعة التي يحتكرها. تخيل واحد مثلا الناس مش لاقي دقيق، مش لاقيين رز، مش لاقيين زيت، دي كلها سلع أساسية. ولو احنا خدنا بكلام الملكية بقى في توسيع معنى الاحتكار، طيب لو مش لاقيين دواء، لو مش لاقيين العملات اللي للدولار، لا ايا كان بقى، واحد متدخل الاشياء دي بيحتكرها، يضيق على الناس اقواتهم ويضيق على الناس معيشهم. من باب السياسة الشرعية يتدخل الحاكم فيجبر هذا المحتكر على بيع هذه السلعة ويعطيه ثمن المثل. يعني افترضنا ان الطبيعي ان كيلو الرز يبقى مثلا ب 8 جنيه ولا ب 10 جنيه، او بكام دلوقتي؟ صح كم؟ 6 جنيه. يبقى كيلو دي الرز ب 6 جنيه، في واحد احتكر الرز وصل ل 20 جنيه، الناس مش قادره تجيبه، فيقوم الحاكم يتدخل يجي يفتح مخازن الراجل ده ويجيب كل الايه الرز اللي عنده ويعرضه للسلع. طب خد من عنده مثلا 100 طن، يحاسبه على الكيلو بكام؟ 6 جنيه، اللي هو السعر العادل بتاعه، اللي هو السعر العادل بتاعه. عشان كده بيقول ان الاسلام بيختلف اختلاف كلي عن واختلاف جذري واصلي عن الرأسماليه وعن الاشتراكيه. عشان بس بعض الناس بيحاول يخليه كده، بعض الناس لا، هو قواعد الاقتصاد الاسلامي وقواعد ضبط التعاملات الاقتصاديه بين المسلمين تختلف تماما عنها في النظام الرأسمالي وعنها في النظام الاشتراكي. فهو بيضرب لنا مثال بالايه؟ بالاحتكار. بيقول وصفته أن يستكثر من ابتياع الغلات في الغلاء. بدأت تحصل موجة غلاء أسعار وشح في السلع، يبتدي يدخل بالفلوس اللي معاه يجمع يعطش السوق ويتربص بها زيادة الأسعار. فأما إذا دخلت له غلة من ضيعته، يعني هو عنده مزارع خاصة به وحبسها، فليس محتكرا. الكلام ده برضو فيه كلام مش مسلم، يعني فيه أقوال الفقهاء. وكذلك إذا كان الشراء في حال الاتساع والرخص على صفة لا يضيق على الناس، وفي الجملة تكره التجارة في القوت لأنه قوام الآدمي. يعني أنا بقول لإخواننا، كل ما تلاقي وجه من وجوه المكاسب لا يقوم إلا على تضرر عامة الناس وكثرة شقائهم وازدياد معاناتهم، فاربأ بنفسك عنه وترفع أن تكسب من دم الناس ومن أقواتهم، ملوش لازمة. وفي الحلال وفي المباح غنية وسعة. قال شعيب لقومه: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قال المفسرون: يعني ما يبقيه الله لكم إذا اتجرتم بالحلال ووزنتم بالقسطاس المستقيم ولم تبخسوا الناس أشياءهم، فهو خير لكم في دنياكم وفي أخراكم. يبقى ده كان مثال على المكاسب المحرمة اللي بتضر تضر المجتمع كله، وده من فضل الشريعة الإسلامية ومن كمالها ومن عدلها. القسم الثاني ما يخص ضرره، إنك تضر واحد بعينه. بيضرب لها مثال بيقول إيه: نحو أن يثني على السلعة بما ليس فيها، أو يكتم بعض عيوبها فيضر بذلك المشتري. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا. قاعدة رائقة هذا الحديث الذي أخرج الإمام مسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه عن أبي هريرة، قاعدة كلية: من غشنا ليس منا، من غشنا ليس منا. في إيه بقى؟ في أي حاجة. يبقى العالم اللي هيغش الناس في الفتوى وفي تبيين الأحكام الشرعية بيتوعده النبي صلى الله عليه وسلم وعيد شديد. ليس منا ده فيها وعيد، يعني ليس منا نحن معاشر المؤمنين كامل الإيمان، فكده عمل حاجة محرمة، عمل حاجة محرمة. طيب اللي هيغش الناس في سلعة، شوف انت دلوقتي بقى البيع اللي فيه غش، زي بيع السيارات كده، واحد اشترى سيارة وبعد سنة ونص مش عارف سنتين رايح بيوديها لواحد يبصله عليها، قال له يا عم العربية مغيرة نص، اتصل بيه كان هيجيله صرع، عربية مغيرة نص. ده فرق، تعرف فرق كام فرق العربية اللي هي المفروض دواخلها بحالة المصنع وبين العربية مغيرة نص دي كام؟ نص التمن بالضبط. يعني لو العربية تمنها 100,000 هو كده بتحك عليه في كام؟ 50,000 جنيه. طب الراجل اللي عمل فيه كده ده ما عندوش أي ضمير خالص، ما دي مظالم اهي بقى، دي مظالم للناس اهي بقى. شوف انت كام واحد بيبيع شقة وعليها مشاكل، ورقها مش سليم او قطعة ارض ويسيبها كده، سبحان الله العظيم. والله غش للناس. كام واحد بيغش في العقود، وللأسف في ناس مهنتها كده زي بعض من لا يتقي الله عز وجل من المحامين وغيرهم، او السماسرة مهنته الغش، ولا حول ولا قوة الا بالله. مجال الطب والأدوية الآن بقى من أوسع المجالات اللي فيها غش. طبيب ده أنت بتاخد أجرة من العيان، أجرة دي حقيقته، أنت أجير عند العيان، تاخد أجرة من العيان عشان تنصح له، تجتهد أنك توصل للتشخيص الصحيح وأحسن دواء وأفضل سعر يناسب العيان ده تقوله له. دلوقتي إيه اللي بيحصل؟ غش، تحويل لمعامل التحاليل بدون داعي، تحويل لمراكز الأشعة بدون داعي، تحويل يا راجل لعمليات جراحية بدون داعي، وعبث في صحة الناس وفي أجسادهم وأرواحهم. إيه ده؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. غش في الأدوية، مجال غش ملأ السهل والوادي. قاعدة بتقولك من غشنا ليس منا. الغش في الزواج، التدليس في الصفات، قاعدة لو أنت طبقتها في حياتك ولو كل واحد من المسلمين طبقها المجتمع ده يبقى مجتمع مثالي. من غشنا فليس منا. وقال: واعلم أن الغش حرام في البيوع وفي الصناعات. وقد سئل الإمام أحمد عن رفو الثوب، رفو الثوب والرفة اللي رفة إصلاحه يعني، حتى لا يبين. الثوب ده مقطوع من الجنب كده وتروح أنت عند بتاع الرفة يوم يخيطه، بس الثوب ده هيتعرض للبيع. قال: لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه. هتبيعه قل له فيه العيب الفلاني، قل له فيه العيب الفلاني. وينبغي للتاجر أن يحقق الوزن ولا يتخلص في هذا حتى يرجح إذا أعطى. يعني لما تيجي توزن يرجح إذا أعطى، يعني خلي الميزان الطب منك. لو أنت بتوزن للناس تديهم حاجة، يعني لو هي على الميزان يعني خليها فوق 1,000 بسنة، لو هو كيلو يعني في سنة كده، ولو هي الميزان العادية اللي هي الصنجات ديت خليها الكفة ترجح بيه. ليه؟ عشان تتخلص، بان انت كده يقينا انت ما خدتش حاجة من حقه. وينقص اذا اخذ، يعني تيجي انت تستوفي لنفسك مفيش مانع ان انت ايه، ان انت تنقص جزء من حقك حتى لا تعدو وتظلم من امامك. بيقول: ومتى خلط العلاف الطعام ترابا ثم كاله فهو مطفف، واحد هيبيع الطعام عند الفقاء اللي هو الغلة القمح يعني, حط في وسط القمح شوية تراب خلاص وتيجي تبيعه, هتبيعه ازاي؟ كل وزن التراب اللي انت الراجل ده خده ده تطفيف في الميزان. بيقول وكذلك القصاب, القصاب اللي هو الجزار, اذا خلط عظما لم تجري العاده بمثله. يعني تخيل مثلا الجزارين من ايام الامام الغزالي وهم عاملين مشكله, يعني من سنه الامام الغزالي مات سنه 505. وقول والقصاب اذا خلط عظما لم تجري العاده بمثله, يوزن لك اللحمه ما تعرفش وبيع فيها ايه, دي من دي مجال من مجالات خفه اليد الا ما رحم ربي. طبعا الناس فضلاء ولا نعمم يعني, لكن ده امر انتشر فعلا, خفه يد عجيبه في وزن الايه الجزار له. قول له اتق الله هتوزن هتروح فين بعد كده, ده تطفيف للميزان, ده تطفيف للميزان. قال وقد نهي عن النجش. ايه النجش؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. نجش اللي هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري. يعني يدخل المزاد يسخن في المزاد كده عشان يغلي السلعة على اللي عايز يشتري وهو مش هيشتري ولا حاجة. دي في بعض الناس دي شغلته, يدخل المزاد يعلي في السعر عشان إيه؟ عشان واحد يديله قرشين ويطلع, أو عشان يتضرر واحد معين وياخد السلعة أكتر من سعرها. ده كله ظلم, ده ظلم, ده اسمه النجش. ونهى عن التصرية. التصرية اللي هي ايه؟ لما كان يبيعوا الـ الـ الـ البقر او الجاموس الماشية يعني, كانوا يمنعوا حلبها لمدة ايام يومين ثلاثة, فيقوم الضرع يمتلئ لبن, فيقوم اللي يجي يشتريها يظن ايه؟ يظن ان ديت هذه البقرة او هذه الماشية عظيمة اللبن وغزيرة اللبن, ودي عظيمة الدرع, وده في الواقع غش. في نهي عن التصري. فصل في الإحسان بالمعاملة. بعد ما نهان عن الظلم هبتدي يتكلم عن الإحسان. الإحسان ده من القيم الإسلامية الرائقة جدا والاقتصاديات الوضعية لا تعرفها. إيه معنى الإحسان؟ الإحسان ضد الإساءة, والحسنة ضد السيئة. والإحسان نوعان, إحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى, وورد في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو الجد والاجتهاد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها. وإحسان في حقوق الخلق, ومعنى ذلك هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون. ومن أجود من تكلم في هذا الباب الإمام ابن رجب الحنبلي, وهو بيشرح في جامع العلوم والحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فقال ابن رجب رحمه الله وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب, ودي من ألفاظ الوجوب على فكرة, إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وهذا الحديث يقول ابن رجب وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال, لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة, الإتيان بها على وجه كمال واجبيتها, فهذا القدر من الإحسان فيها واجب, وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك المحرمات والانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها, كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه, فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فإنه يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها, والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. قال والإحسان في قتل من يجوز قتله من الناس والدواب. من اللي يجوز قتله من الناس؟ ما ورد في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني, يبقى اللي زنى بعد إحصان حد القتل. والنفس بالنفس، من قتل قاتل من قتل قتيلا عمدا يبقى يقتص منه. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه اللي هو الايه مرتد. وبالحديث ابن عباس عند البخاري من بدل دينه فاقتلوه. طب اللي هيبتلوه ده يعملوا فيه ايه؟ قال الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه، فإنه إيلام لا حاجة إليه. ويقول وهناك الإحسان المستحب هو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان. كلام الأخير ده كلام الإمام السعدي رحمه الله. طيب هو هنا بيقول بقى أنت وأنت بتشتغل في مجال عملك، أول حاجة خلي بالك أن يكون العمل نفسه من الأول عمل صحيح شرعا، واتكلمنا فيها الدرس الماضي. تاني حاجة بيقول لك حتى لو العمل ده صحيح شرعا احذر أنك تكون ظالم وأنت بتشتغل في العمل ده. ثالث حاجة بيقول لك ايه، اوصيك وصية ما توقفش عند حد العدل وترك الظلم، زود كمان خليك محسن. قال وقد امر الله تعالى بالعدل والاحسان، فمن الاحسان المسامحة في البيع. المسامحة في البيع، رحم الله عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. يبقى يكون انسان عنده سماحة في البيع، والا يغبنه في الربح بما لا يتغابن في العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح، ولكن يراعى فيه التقريب. فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك، فإن ذلك من الإحسان. وشوف ده الفهم العالي بقى للفقهاء، بقول لك أساس البيع قايم على أن أنت في التجارة أنك تحاول تكسب، لكن بقول لك خليك اكسب بالمعقول، اكسب بالذوق، اكسب بدون ما تضر اللي قدامك. فأنت بتبيع وانت بتشتري ما تحاولش ان انت تجحف بمن امامك، وخلي عندك سماحة في السلعة اللي انت بتبيعها، وخلي عندك سماحة في التمن اللي انت بتشتري بيه. وانت بتطلب السلعة او انت بتبيعها راعي ان يكون الامر في الثمن قريب، خليك زي تمن اللي حوالين منك، بلاش تستغل جهل واحد جاهل بالسلعة بتمنها فتبيع له حاجة مبالغ فيها، وبلاش تستغل حاجة ملهوف محتاج للسلعة دي تحديدا وتبالغ في البيع فيها. فقول فمن الإحسان لو لقيت واحد بتعلق قوي قوي انه ياخد الحاجة السلعة اللي معاك دي وعايز يديك تمن اغلى من تمنها، بقولك من الإحسان ان انت تمتنع من قبول هذه الزيادة، تقول كفاية كده انا خدت حقي. وعلى فكرة في ظل حالة الغربة وقلنا الظلمات المنتشرة في المجتمع، فيه ناس عندها المعاني دي من كل وجوه المكاسب، موجود على ناس عندها كده فعلا، دي حقيقة. اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى في المكسب لحد دلوقتي في بعض الأطباء المتمرسين جدا والأساتذة اللي كشفوا 20 جنيه، ولحد دلوقتي كده خلاص يقول لك الناس ما تستحملش. ده إحسان؟ أي قطعة عنده إحسان، لأن المثل بيعمل بكام بقى. في لحد دلوقتي يعني ناس كتير في لما بيقالهم ديون عند معسرين بيسقطوها، وتيجي ناس تسألك ينفع ان احتسبها من مال الزكاة ولا لا، وصحيح طبعا انها لا تحتسب من الزكاة، لا تحتسب من الزكاة، اسقاط الدين لا يحتسب من الزكاة، والمسألة فيها كلام للعلماء. بيقول ومن ذلك اذا اراد استيفاء الثمن او الدين فيحسن تارة بالمسامحة، وتارة بحط البعض، وتارة بالانظار، وتارة بالتساهل، وتارة في جودة النقد. يبقى انت ليك فلوس عند واحد تمن بضاعة او تمن شقة او اي شيء، قال لك في نوع من الاحسان وده اعلاها، ان لو قدامك ده معسر تماما انت ممكن تسامحه كلية، ونوع تاني اقل من الاحسان انك تحط عنه جزء من الثمن، ونوع تالت من الاحسان اقل شوية انك تنظره تقوله خلاص انا مأجلك في الوقت براحتك، ونوع ثالث بالتساهل يعني انك ما توقفش معاه قوي في الشروط اللي انت كنت مشترطها عليه، ونوع اقل من ذلك تارة في جودة النقد. يعني زمان كان الاموال اللي بيدفعوها الذهب والفضة الدنانير والدراهم، فجودة النقد يعني في دنانير اجود من دنانير، جودتها جودة الذهب بتاعها وجودة صناعتها. فيقول لك يا سيدي انت ليك عنده كام 100 دينار، جاب لك 100 دينار فيهم مكسر وفيهم قديم وفيهم ماشي، هتتساهل وتقبل كل ده من باب الايه الاحسان. ومن الاحسان ان يقيل من يستقيله، فانه لا يستقيل الا متضرر بالبيع. يعني يقيل الإقالة العلماء الفقهاء اختلفوا فيها، هل هي فسخ ولا هل هي بيع؟ هل هي فسخ للعقد اللي انا رحت اشتري منك سلعه، رحت اشتري منك شقه ودفعت لك فلوس او محل، هي بتبان اكتر في المحلات، رحت اشتري منك محل عشان هفتحه نشاط معين وبعد ما دفعت لك الثمن ومشيت، البيع كده تمت ولا لا؟ تمت. خلاص انا كنت ناوي افتح المحل ده صيدليه مثلا، بان لي انا مش عارف افتحه، المسافه مش هتجيب من اللي جنبها، الفلوس معاش ايا كان. طب اللي بيبيع محل صيدليه بيبيعه بسعر مضاعف للايه المحلات الثانيه، فهو جاي رايح لصاحب العقار اقول له ممكن ترجع لي في البيعه ديت. السؤال، هل يجب عليه يرجع في البيعه؟ قولا واحدا لا، قولا واحدا ايه لا. طيب لو احنا قلنا ان هو فسخ يبقى هيرجع البيعه زي ما كانت، انا دفعت لك 1,000,000 جنيه تدفع لي 1,000,000 جنيه كاملين، ده اسمه الفسخ. طب لو قلنا انه بيع، ان الاقاله دي بيع من جديد، ممكن يقول لي طب هقول لك حاجه بقى، انت ضيعت عليا مشتري بكذا وانت خسرت، طب انا بعها ب1,200,000، انا اقول له مش مشكله، قصدي هدي ايه يرجع لي 800,000 ينقصني 200,000 او ينقصني 100,000، اقول له مش مشكله. يبقى على القول الاولاني ان الاقاله فسخ. طبعا واحد يقول لي طب هو يستفاد ايه من كده؟ هيستفيد الاحسان، هيستفيد الايه الثواب يوم القيامه، من اقال نادما اقال الله ايه عسرته يوم القيامه، ربنا يعني ربنا يعفو عنا والله. تخيل واحد جاي لك كده وندمان في البيعه، فانت اقلته يعني رجعت له البيعه بتاعته تاني، ده ليك ثواب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. والحنابلة رجحوا ان هي فسخ، وقالوا ويسن اقاله النادم، يسن اقاله النادم هو اللي هو فسخ العقد، يعني لو خدت منه 1,000 ترجع له 1,000، خدت منه 1,000,000 ترجع له 1,000,000، والله اعلم. يقول فانه لا يستقيل الا متضرر بالبيع، والاحاديث تشهد بفضل هذه الامور المذكوره وما لصاحبها من الاجر والثواب. فصل جيد مهم، فمش عايزين ناخده باستعجال، نأجله مرة القادمة إن شاء الله. الفصل ده بقى مهم جدا جدا، فصل في شفقة التاجر على دينه، تاجر أو أي واحد بيشتغل في مهنة معينة. ولك بقى أنت الإمام الغزالي بيقول لك أنا حضتك أنك تنزل تشتغل، ولك لازم يكون لك وجه من وجوه المكاسب، ولك انزل يجري في الدنيا واشتغل عشان تجيب رزقك، بس اوعى يكون ده سبب أنك تهلك وأنك يضيع دينك. فعشان كده بيقول هيعقد الفصل ده، وفي 6 أمور هيتكلم فيها يراعيها الإنسان وبيشتغل. فصل في شفقة التاجر على الدين، أي واحد بيشتغل وخاف على دينك بأنك تراعي 6 حاجات إن شاء الله نتكلم في المرة الجاية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.